الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه دار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: ربي إني منعت الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعت النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مردده إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا، فقال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى يعني ابنه، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال الصرع عرضت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة في جوف ليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأته، ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأته، ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأ، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرد عرضت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. متفق عليه. أحاديث أخرى ينكرها الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها. من الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين. ولا من حديث أبي هريرة وفيه: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد المقصود هنا بمعنى الغبطة، أن يغتبط الإنسان ويغبط غيره، يغبطه كأنه يتمنى أن يكون لنفسه مثل ما مع هذا الإنسان. هنا تغبط إنسانا، تحب أن يكون عندك نفس الذي عنده، ده المقصود من الحسد هنا. وإلا فالحسد مذموم شرعا، حرام الحسد، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعوذ من شر حاسد إذا حسد. فالحسد أصله تمني زوال نعمة الغير، سنرى في يد غيره نعمة يتمنى أن تزول هذه النعمة من الغير، خاصة إذا كان هو محروما منها ولا يحب لغيره أن يؤتى بشيء ليس عنده، أو يتمنى أن تزول من يده هذا الإنسان وتصير إلى يده هو، هذا الحسد الذي نهينا عنه شرعا. لكن هنا المقصد منه أن تغبط ما مع الإنسان وتتمنى أن يكون معك مثل الذي معه، لا مانع من ذلك، وخاصة في أمر الخير تجد إنسانا يفعل خيرا ثم تغبطه، تحب ما هو فيه من خير وتتمنى أن يكون عندك مثل الذي عنده من هذا الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إنه لا حسد لا غبطة إلا في حسين اثنين، قال إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه دار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. هنا يجوز الإنسان يتمنى أن يكون حافظا للقرآن مثل فلان الذي يحفظ القرآن، فيتمنى من الخير لنفسه مثل هذا الخير الذي عند فلان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذا جائز، أن تتمنى مثل ما مع فلان. الأمر الثاني أن يكون إنسان له مال ينفقه في الحق، ينفقه في سبيل الله سبحانه، ينفقه على الفقراء، على المساكين، على ذوي القربة، على اليتامى، ينفق في كل وجه موجود، فهو لا يستنز المال وإنما ينفقه. معنى كلمة فهو يهلكه في الحق، في الحديث الآخر فسلطه على هلاكته، اللي معه مال ربنا سلطه على هذا المال إن ينفق. ومش ممكن إنسان ينفق لله عز وجل ويحرمه الله سبحانه، ما نقص مال من صدقة أبدا. فالإنسان ينفق والله عز وجل يزيده من خيره ومن بركاته وفضله سبحانه. فيرى إنسان هذا الذي ينفق في سبيل الله فيتمنى يا ريت عندي مال فأنفق مثل ما هذا ما مع هذا الإنسان ومثل ما ينفق هذا الإنسان، هذا حسد جارب أو هذه غطس جارب. لكن أن يغضب أي إنسان آخر على شيء من أمر الدنيا يحصده عليها ويتمنى له مثل ما معه من أمر الدنيا أو أن تزول نعمة هذا الإنسان فهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يتمنى زوال نعمة الإنسان أو يتمنى أن يكون له حظ من الدنيا كحظوظ أهل الدنيا من الله النعمة الإنسان، أو يتمنى أن يكون له حظ من الدنيا كحظوظ أهل الدنيا من الله واللعب واللغو. هنا ما ينبغيش أبدا أن تتمنى تضييع وقتك وإنك تلغو زي فلان. ولذلك جاء في حديث آخر اثنان هما في الأدب سواء واثنان هما في الوزر سواء، اثنان في الأدب سواء واثنان في الوزر سواء. اللي في الأدب سواء ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، أحدهما عالم علمه الله عز وجل من القرآن وعلمه من السنة علمه، فهو يعمل بعلمه يعمل بهذا العلم، ورجل آخر ربنا سبحانه وتعالى لم يعلمه بهذا الأول، الأول علمه وأعطاه مالا سبحانه تبارك وتعالى، فهو بعلمه هذا العلم الشرعي ينفق ماله في كل وجوه الخير. ورجل آخر فقير لا عنده مال ولا عنده علم، فهو ينظر إلى هذا العالم الذي يتصدق وينفق يقول يا ليت لي مثل ما مع فلان، لو كان لي مثل ما مع فلان لفعلت أكثر منه. فهذا فقير محروم ليس معه مال ولكن يده صالحة، يا ريت عندي مال وعندي علم أفعل مثل هذا الإنسان. بهذه النية الجميلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء واثنان في الوزر سواء. رجل ليس عنده علم وعنده مال كثير وينفق هذا المال في سبل الشر جميعها، ورجل ليس عنده علم وليس عنده مال فيقول لو أن لي مثل ما عند فلان لفعلت أكثر منه، يعني من المعاصي والشرور والمصائب، فهما في الوزر سواء. كأن الإنسان إذا تمنى الشر فكأنه يأثم عند الله عز وجل إذا علم منه نية في ذلك وأنه فعلا لو مكن من هذا لفعل. وفي إنسان يريد يعمل الشر وبعد ذلك نفسه تأنبه اللي لا ما تعملش ويكف عن هذا الشر، هذا يؤلم هذا يؤلم، فكأنه نوى معصية ثم خاف من الله عز وجل فلم يفعل فتكتب له حسنة عند الله عز وجل. وإنسان آخر ينوي المعصية ويعلم الله عز وجل من قلبه أنه لو مكنه فعلها فعلا فهو يتمنى الشر وهو ناوي عليه ولن يمتنع إلا بقدر الله عز وجل، فهذا يأثم كهذا الذي فعل الشر. لذلك احذر من تمني الشر، احذر من حسد الناس أن تتمنى زوال نعمة الناس. قالوا ما رأينا ظالما أشبه بمظلوم من الحسود، ما رأينا ظالما أشبه بمظلوم من الحسود. الإنسان الحسود ساعتنا طول الليل والنهار قاعد كأن الدنيا فوق دماغه، زعلان فلان جاله خير هو زعلان، فلان جاله خير زعلان، قاعد كأنه هو اللي مظلوم من الحظوظ، الناس بتاخده هو ما بياخدش. هذا ظالم لنفسه وظالم لغيره، متشبه بالمظلومين، خسر الدنيا والآخرة، حرم في الدنيا فلم يعطى وهو في الآخرة يحاسب على حسده للخلق أنه يتمنى زوال نعم الخلق ولا يحب لهم نعمة الله عز وجل. وربنا لنا أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. من الأحاديث الجميلة في هذا المعنى حديث أسيد بن خضير، يروي هذا الحديث أسيد بن خضير، وفي أن أسيد بن خضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده والمربد المكان اللي بيجمع فيه التمر حتى ييبس فيه. فكان بيصلي سيدنا الفضيل بالليل في المربد بتاعه. قال إذ جانت فرسه، كانت فرس واقفة مربوطة بجواره، فإذا بالفرس تنفر تحرك وهي واقفة في مكانها، بدأت تتحرك وتنفر، وكان ابنه بجوارها فخاف فسكت عن القراءة، فسكتت الفرس. شوية ثانيه كان صوته جميلا قرأ القرآن، فإذا بالفرس تنفر مرة ثانية، وسيد بن فضيل مش عارف ليه، فسكت مرة ثانية فسكتت الفرس. التالتة الآخر سكت، خاف ألا الفرس ترفس ابنه، كان ابنه بجوارها. أصبح بالنهار وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بينما أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي إن جالت فرسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن فضيل اقرأ، كمل القراءة بتاعته، كأنه يعني بيستحضر الحال بتاع امبارح ويقول له كنت كملت قراءة سكتت ليه. فقال له قرأ كملت قراءة ولكن الفرس زادت نفورا. فقال له اقرأ ابن فضيل كمستحضر حال الأمس يعني كنت كملت قراءة. فقال له خشيت على يحيى، مرة ثالثة انه خشي على ابنه. قال فانصرفت. طب ايه الامر الاثنان؟ هو بيقرأ وشه في الارض، لما خلص القراءة بتاعته او الصلاة اللي كان فيها انصرف، فبيبص في السماء لقى مثل ظلة سحابة في السماء مليانة مصابيح، سحابة مليانة مصابيح فوق رأسه بتدنو تدنو تدنو منه اثناء قراءته للقرآن. قال رأيت مثل ظلة فيها امثال السرور عرضت في الجو حتى ما أراه. كان يقرأ القرآن فكانت السحابة من النور دي بتنزل تنزل من السماء، الفرس بتشوفها بتنزل من مكانها فيسكت ترتفع، ايه السحابة اللي فيها النور دي امثال المصابيح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك، تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها او لأصبحت يراها الناس ما تستهلوا منهم. فهنا قدر الله عز وجل أن يسكت حتى لا يرى الناس الملائكة. لو أنه أكمل قراءته لنزلت الملائكة تدنو منه حتى يصبح ويراهم الناس. في أن الملائكة تستمع للذكر وتستمع لكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وخاصة من حسن الصوت به. في رواية أخرى قال فالتفت فإذا أمثال المصابيح مدلات بين السماء والأرض. فقال يا رسول الله ما استطعت أن أمضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب، لو مضيت في قراءتك لرأيت العجائب، يعني من نزول الملائكة من السماء إلى الأرض. الملائكة تنزل وقد تراها وقد لا تراها، بل أنت إذا قمت من جوف الليل فقرأت القرآن فإن الملك الذي معك يدنو منك يسمع القرآن الذي تقرأ. إذا كنت في صلاة تقرأ وقد تسودت ورائحة فمك طيبة يدنو منك حتى يجعل فمه على فمك، فلا تخرج منك آية إلا في فم الملك من حبه للقرآن ولخالق القرآن. فلذلك الإنسان المسلم يستعد لقراءة القرآن لأن يكون على نور وأن يقيم فمه ويحفظ كتاب الله سبحانه حتى يكون من أهل القرآن بل من أهل الله سبحانه وتبارك وتعالى. شوف في الحديث ده لأنس بن مالك رواه النسائي وابن ماجه والحاكم عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، إن لله أهل الله أهل لله عز وجل خاصة لله سبحانه وتبارك وتعالى، إن لله أهلين من الناس. والصحابة قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته. فالإنسان المؤمن يحب أن يكون مع هؤلاء الذين يظلهم القرآن يوم القيامة عند ربه سبحانه، يوم لا ظل إلا ظل ربك سبحانه. فالإنسان المؤمن يحفظ كتاب الله قدر المستطاع، يحفظ منه ولا يرائي بعمله ولا يطلب به الناس، زي جاء في الحديث عن عمران بن حصين أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل، قال يقرأ بعد ما خلص القراءة مد بإيده ويسأل الناس يضحك من الناس، فاسترجع قال عمران بن حصين إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به، فليسأل الله به. خلص قراءة القرآن تطلب من الله سبحانه وتعالى ما تطلبش من الناس، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون لك من الناس فاسترجع. قال عمران بن حصين: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فليسأل الله به. خلص قراءة القرآن تطلب من الله سبحانه تبارك وتعالى ما تطلبش من الناس، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. يجيء أقوام يقرأ القرآن ليس لله عز وجل وإنما لأموال الناس، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. القرآن فضله عظيم لقارئه بل ولوالدي قارئه، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده قريب من الحسن، وحديث في إسناده ضعف ولكن له شواهد يرتقي بها الحسن لغيره، عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نار، تاجا من نار ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. فكل إنسان مؤمن يحفظ أولاده ويحافظ عليه بالقرآن، حفظ أولادك القرآن، إذا لم تستطع أنت فهما أو الأبناء هم يكونون لك يوم القيامة كالذي في هذا الحديث. من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، هذا قارئ القرآن يتعلم ويعمل بهذا القرآن، ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، هذا جزاء الوالدين. فكيف بالقارئ نفسه حيكون له إيه؟ ولذلك الإمام الشاطبي في الفصيلة بتاعته يقول لنا: فيا أيها القارئ به متمسكا مدلا له في كل حال مبدلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجد عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو الفضل والإحسان والبر والتقى حلاهم به جاء القرآن مفصلا. هذا قارئ القرآن من هؤلاء، إذا كان أبوه وأمه يكفيان يوم القيامة كيف به هو وكيف بجزائه عند الله عز وجل. لذلك أشرف على حفظ كتاب الله عز وجل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وليكن حفظك لله ليس للرياء، ليس لأن يقال قارئ القرآن، ليس لأن يقال صوته حسن، ولكن لله سبحانه تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.